العام وانت الخير يا ساكن القلب، كل عام وانت اللي بعيوني نظرها، اهديك في هالعيد باقة من الحب لك تزديه هالأرض يا غلا بشرها. يا فرحة عيدي ويا بسمة الكون، وصلك سعادة ينتثر لي عطرها. ممنون بوجودك وبرضاك ممنون، في شوفتك الأيام يضحك قدرها. أيامي بك تحلى وتحلى سنيني، يا شمس عمري وابتسامات قمرها. أرتب الفرحة وسابق حنيني، كل عام وقلبي دار حبك غمرها. كل عام والأفراح عنوان ثغرك، يا الغالي اللي في عيوني نظرها. يا نادر بحبك وطيبك وقدرك، كل عام وانت الخير غيم ومطرها.